وهو لا يخلق شيئا. كيف يتخذ ربا من لا يخلق؟ بل هو مخلوق محتاج إلى غيره، كيف يجوز أن يدعى من دون الله وتصرف له العبادة؟ هذا منازعة لله في حقه جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما يجعلون معه شريكا. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف هذا؟ أين العقول؟ لأن العقول تدرك هذا، كيف يجعل شريكا لله من لا يخلق بل هو مخلوق محتاج إلى غيره؟ كيف يجعل شريكا للخالق جل وعلا الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟ قال جل وعلا: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون أن ينصروا من دعاهم من دون الله ومن عبدهم ومن شركهم مع الله، لا يستطيعون أن ينصروه، بل ولا أنفسهم ينصرون، ما ينصرون أنفسهم فضلا أن ينصروا غيرهم. فهذه الأوثان والأحجار والأشجار والقبور ما ينصرون أنفسهم، ما يدافعون عن أنفسهم، ما يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، فكيف يملكونه لغيرهم؟ فكيف يجعلوا مع الله شركاء؟ كيف تجعلونهم شركاء لله؟ إذن هذا حال المدعوين من دون الله، لا يخلقون بل هم مخلوقون، لا ينصرون من دعاهم ولا أنفسهم ينصرون، كيف يستحق أن يجعل شريكا لله؟ إذن هذا بيان حال المدعوين من دون الله أو مع الله، لأنهم عاجزون ما يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. والمدعو يجب أن يكون قادرا خالقا لا يعجزه شيء، يكشف الضر عمن دعاه، يجيب دعوته، وهذا هو الله وحده لا شريك له. ثم قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعون من دونه يشمل كل مدعو من دون الله ما يملك قطمير، ما يملك من النفع والضر والتصرف ولا حتى القطمير. والقطمير هو اللفافة التي تكون حول النواة. الآن النواة يقول ابن عباس: ثلاثة أمثلة في غاية القلة ضربها الله في نواة التمر. الآن إذا أكلت حبة التمر في داخلها نواة، فاللفافة التي على النواة عليها غشاء رقيق، هذا هو القطمير، لا شيء. هؤلاء المدعوون من دون الله ما يملكون حتى القطمير، هذا ما يستطيعونه ولا يملكونه ولا يستطيعون أن يفعلوه أو يخلقوه. والفتيل في النواة وهو الحبل الذي بين شقي النواة، النواة الآن في وسطها حبل إذا تخرجه رقيق، هذا هو الفتيل. وفي ظهرها نقرة، في ظهر النواة نقرة، حفرة صغيرة سوداء، هذه هي النقير، وكلها غاية في القلة، وضرب الله بها مثالا في بيان غاية القلة. فقال هنا: ما يملكون من قطمير، وقال في آية أخرى: ولا يظلمون فتيلا، وقال جل وعلا في آية أخرى: ولا يظلمون نقيرا. فالحاصل أن القطمير هي الغشاوة، هي الغشاء أو اللفافة الرقيقة التي حول نواة التمر. كل من يدعى من دون الله ما يملك من الأمر شيء ولا بهذا المقدار، الأمر كله لله جل وعلا. إذن هذا بيان حال المدعوين، فمن كانت هذه حاله كيف يدعى ويصرف له الدعاء ويجعل شريكا لله وهو لا يملك نفع ولا ضر؟ قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء المدعوون من دون الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأن إما أحجار أو أشجار أو جماد أو أموات، وقد يكونون أحياء. قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو فرض أنه يدعو من يسمع، لكن الدعاء الذي يختص الله به ما يستجيب لك، لأنه ما يملك شيء من الأمر. الإنسان يا أخوان ما يملك حتى أمر نفسه، يسيره الله كيف شاء. كم من الأمور كنت تريدها وحرصت عليها وبذلت جهدك وفعلت وفعلت وحيل بينك وبينها بنفسك أنت، هذا يراه الإنسان في نفسه، وأمور كنت تتمناها لكن تستبعد وقوعها فيسرها الله لك، لأن الأمر بيد الله يا أخوان. الله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولهذا لا بد أن نفرده جل وعلا بالعبادة وبالدعاء وبالالتجاء إليه وبالتوكل عليه والاعتماد عليه جل وعلا، هو ربنا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هؤلاء المدعوين يكفرون بشرككم يعني بدعائكم إياهم، وما كانوا إيانا يعبدون، يتبرؤون منهم لأنهم ما يستحقون العبادة. ويوم القيامة الجميع سيقفون بين يدي الله خائفين، ينظرون ماذا ينتهي أمر الله بهم، حتى الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة وكل منهم يقول نفسي نفسي، إلى أن تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين، حديث الشفاعة الطويل. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال المفسرون معناه أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير. قال قتاده يعني نفسه جل وعلا، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. ولا ينبئك مثل خبير يعني لن ينبئك عن حال هؤلاء المدعوين من دون الله مثل خبير، وهو الله، فهو الخبير بهم وبأفعالهم وبأحوالهم وبالأمور وببواطنها، فاقبل خبره وخذ خبره ولا تتركه لقول أحد. فهؤلاء ما يملكون من قطمير، ولا يسمعون من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا. خذ هذا الخبر من العليم الخبير جل وعلا. إذن بيان حال المدعوين من دون الله، ومن كانت هذه حاله كيف يدعى من دون الله، كيف يصرف له الدعاء، كيف يستغاث به، كيف يطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. قال وفي الصحيح عن أنس، وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والشج هو الضرب في الرأس مع إخراج الدم، يعني شق رأسه صلى الله عليه وسلم، ابن قمئة وغيره، رمى النبي صلى الله عليه وسلم بقوس قال خذها وأنا ابن قمئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. فلا يزال هذا الرجل يقول والله لتصيبني دعوة محمد، فسلط الله عليه وعلا في الجبل فجعل ينطحه بقرونه حتى قطعه إربا إربا بعد ذلك. فالحاصل أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أو في رأسه، قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. ما هي الرباعية؟ نعم، شوف أنت الآن عندك في الوسط سنين، في الوسط بجنب بعضهما، في الوسط هذان الثنايا، ومثلهن تحت هذه تسمى الثنايا، الذي بعدها واحد هنا هذه هي الرباعية، وهذه الرباعية الإنسان له أربع رباعيات، فضربه عدو الله فكسر رباعيته، كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، يشج وجهه وتكسر رباعيته. لماذا؟ لأنه يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنقذوا أنفسكم من النار، ظالمون له. قال فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، الأمر أمري وأفعل ما شاء، وأنا الذي قدرت عليك أن يشجوك ويكسروا رباعيتك، فالأمر أمري، لأن الله هو الرب، هو الملك وحده لا شريك له، فلا ينازعه أحد ولا يشاركه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أفضل الأنبياء ولا غيره. وهذا هو الذي يجب أن تصرف له العبادة، وحده لا شريك له، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن تصرف له العبادة، العبادة حق الله وحده لا شريك له. قال وفيه عن ابن عمر فيه أي في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني بعد أن شجوا وجهه وكسروا ربعيته بعد معركة أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، فكان يقول بعد أن يرفع رأسه من الركعة الأخيرة يعني القنوت في الركعة، وهذا فيه فائدة على جواز القنوت على في النوازل، وأيضا أنه يكون القنوت الدعاء بعد الرفع من الركعة الأخيرة في الصلاة سواء الفجر أو غيرها. وفيه جواز التسمية، تسمية من يقنت عليه، أم اللهم العن فلانا باسمه، قال كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إن عذبهم فهم ظالمون مستحقون العذاب، أو يتوب عليهم ويتوب الله على من تاب. قال وفي رواية وهي في البخاري مرسلة يدعو على صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو وعلى الحارث بن هشام لأنهم كانوا في غزوة أحد مع أبي سفيان، وكان أبو سفيان آنذاك كافرا هو رئيس الكفار، فكانوا مع الكفار وكانوا من رؤوس الكفار، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا به ما فعل، فدعا عليهم بأسمائهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، تأملوا يا أخوان، الدائما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حال؟ في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع، والمؤمن على هذا الصحابة، وحال النبي صلى الله عليه وسلم مظلوم، جاءوا إليه إلى المدينة وشجوا وجهه وقتلوا 70 من أصحابه وكسروا رباعيته، فدعا عليهم فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، لأن الأمر لله جل وعلا. ولهذا يقول حافظ ابن حجر وغيره كما في الفتح قال فأسلم هؤلاء الثلاثة بعد ذلك واستشهدوا في سبيل الله، هؤلاء الثلاثة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وكانوا ظالمين للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما فعلوا، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت والصحابة يؤمنون، فما استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بل من عليهم بالإسلام فأسلموا واستشهدوا في سبيل الله. إذن لمن الأمر يا أخوان؟ لله من قبل ومن بعد، الأمر لله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وإنما هو عبد من عباد الله اختصه الله بالرسالة، فلا يجوز الغلو فيه أو دعاءه أو طلب قضاء الحاجات منه، فإن هذا من الغلو والمنكر الذي لا يجوز. ولهذا الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا، ما حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، نذير أنذر وأخوف من النار ومن عقوبة الكفر، وبشير أبشر من آمن واستجاب لله عز وجل، هذه مهمتي، لكن ليس لي من أمري شيء، لا أهدي ولا أضل ولا أدعى ولا يصرف لي شيء من العبادة ولا أعلم الغيب. ولهذا يا أخواني يتبين لك غربة الإسلام، كم من المسلمين الآن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله، ولو قلت مثل هذا الكلام غضبوا منك، قالوا أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك تستدل بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يضرك إذا كنت على الحق، الله هو الموعد وستلقى الله أنت ومن عارضك، فإن كنت على الحق فأبشر بالخير، مؤمن آل فرعون يدخل الجنة وحده، وأمة فرعون بأكملها النار وبئس المصير. فالعبرة ما هي بالكثرة، العبرة باتباع الحق، ولهذا من اتبع الحق فهو أمة وحده ولو كان رجلا واحدا، كما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم أنه كان أمة وهو رجل واحد، فتمسك بالحق واتبع الحق، وإياك أن تصرف شيئا من حق الله لعباده، فإن هذا هو الشرك. ولهذا جاءت النصوص كثيرة في وجوب صرف الدعاء لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغيره. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي تدل على العموم. وقال جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال جل وعلا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، نعوذ بالله. وقال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. إذن الدعاء لا يكون إلا لله. وتبين لكم حال المدعوين من دون الله، بل تبين لكم حال أفضل الخلق وأكرمهم، دعا الله عز وجل وهو مظلوم، ومع ذلك الله الأمر لله، الله ما أراد أن يجيب دعاءه في هؤلاء الظالمين له، بل تاب عليهم وأسلموا واستشهدوا وأدخلهم الجنة. فالأمر لله من قبل ومن بعد. ثم ختم المؤلف بما رواه البخاري، قال: وفيه، أي في البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون، وقيل هم قبيلته، عشيرته أقاربه بنو أبيه. وجاء عن ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية صعد على الصفا فنادى قريش وعم وخص قياما بأمر الله له. الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام صلى الله عليه وسلم فوقف على الصفا وجمعهم حتى يسمعون صوته، فأنذرهم جميعا فقال: يا معشر قريش، ومعشرهم الجماعة، معشر الرجل جماعته أو رهطه وقومه، يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم بتوحيد الله، اشتروا أنفسكم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، بالإيمان بالله وحده لا شريك له، لا أغني عنكم من الله شيئا، مع أنهم قومه، لا أغني عنكم من الله شيئا، لأن الرب هو الله جل وعلا، والأمر أمره، والأمر بيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا ما أملك شيئا من هذا، لا أنفعكم ولا أضركم، الأمر أمر الله، فأنا لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا من كمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم خص، يعني عم، ثم خص: يا بني، يا عباس بن عبد المطلب، بعض الروايات يا بني هاشم، نادى قريش ثم خص منهم بنو هاشم الذي هو منهم، ثم خص عمه ثم عمته ثم ابنته. قال: يا عباس بن عبد المطلب، ويجوز يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب عمه، لا أغني عنك من الله شيئا، ما أغني عنك من الله، ما أستطيع أن أفعل لك شيء أو أقدم عنك إن لم تؤمن بالله، لابد تشتري نفسك أنت بتوحيد الله، بالإيمان بالله، بإفراد الله جل وعلا بالعبادة والدعاء، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد ابنته صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، سليني من مالي ما شئتي، اطلبيني من مالي، أنا أملك مالي، أعطيك ما تريدين، أملك هذا، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، فإن لم تؤمني ما أغني عنك من الله شيئا. فهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده بيان يا أخوان، ما بعده بيان. والله ما ينجيك إلا الإيمان بالله وحده لا شريك له، لا ينجيك إلا إفراد الله بالتوحيد وعبادته وإخلاص العبادة له وعدم الشرك، وعدم الشرك معه، ما تشرك أحدا معه. من مات على غير ذلك فهو وقود جهنم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم حتى في آخر حياته وما استطاع. إذن يا أخوان لا بد أن نلجأ إلى الله، أن نفرده بالعبادة، نوحده، نخلص له العبادة، لأن هذا هو الذي يغني عنا، وأما غير ذلك ما يغني عنا شيئا، لا ينصرف قلبك يمين أو شمالا. والمؤلف رحمه الله ذكر مسألة جميلة جدا، يعاني يبين واقع الناس في حاله، وهو في هذا الزمان عند كثير من الناس نحو من هذا. قال المسألة 13: قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين، أفضل الأنبياء على الإطلاق، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد، تبين له التوحيد وغربة الدين. قال الشيخ عبد الله الدويش شارحا لهذا، قال: أي من آمن أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني عن أقرب الناس إليه شيئا لتصريحه بذلك، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس، أي من أنه يملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يملك وينفع ويضر ويعلم الغيب، تبين له التوحيد، أي أنه الإقبال على الله وحده لأنه الذي بيده الأمر دون من سواه، وتبين له غربة الدين لأجل أن أكثر الخلق قد تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك، حيث تركوا إخلاص العبادة لله وحده، وأقبلوا على عبادة من لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بنص الآيات والأحاديث. فيا له من بيان ما بعده بيان. يا عباد الله، أنتم عباد الله، أخلصوا العبادة لله وخصوه بالعبادة، والجأوا إليه في جميع أموركم، هو ملجأكم في القليل والكثير، ويجب عليكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه أكثر من محبتكم لأنفسكم ووالديكم وأولادكم. ولكن إياكم أن تصلوا شيئا من حق الله لأحد، لغيره، كائنا من كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وإخلاص التوحيد لله جل وعلا، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ونكتفي بهذا القدر. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمك المسلمين المسلمين. السؤال واحد الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: بماذا نرد على من يدعو الله نحو القبر ويقول هو قبلتنا؟ نقول له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القبلة هي بيت الله، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبله، فولوا وجوهكم شطرة. أما هذا القول، أصلا هذا القول بحد ذاته غير صحيح. نعم، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه النصوص وهي حجة عليه. أين الدليل على أنه إذا أردتم الدعاء فاستقبلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، السلام عليه تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تسلم عليه، لكن أردت تدعو الله فيجب أن تولي وجهك إلى القبلة ولو كان ظهرك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال غير ذلك قل هات الدليل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول حتى عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتوجه للقبلة. ونص العلماء الآخرون على أن الدعاء الذي هو دعاء الله، أما السلام يكون إلى القبلة، أما دعاء الله عز وجل تتوجه إلى القبلة. ثم نقول ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لن يكون اليوم دينا. يا أخوان قد كفينا، الصحابة أشد حبا منا للنبي صلى الله عليه وسلم، جادوا بأرواحهم ودمائهم وأموالهم وفدوه بآبائهم وأمهاتهم، هم الصادقون حقا وهم المخلصون حقا، ما فعلوا هذه الأفاعيل وهم أشد حبا منا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، فما فعلوا هذا؟ متى كان هذا دينا؟ من أجل غلو بعض الناس؟ من أجل العاطفة؟ وهذا هو عين الكلام الذي ذكره المؤلف قبل قليل، صار في قلوب كثير من الناس لو تقول لهم ما يجوز تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدوك مشركا وكفروك وظنوا أن الشرك هو التوحيد. فإلى الله المشتكى، ونسأل الله يهدي ضال المسلمين وأن يرد الجميع إلى دينه رد جميلا. ودائما الناس يا أخوان الرد إلى الكتاب والسنة، نرد إلى الكتاب والسنة، فمن حكم له الكتاب والسنة فهو الذي على الحق، ومن حكم عليه فيجب عليه أن يتوب ويرجع إلى الحق. نعم. أولا حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي عشرا، هذا الحديث نعم. على كل حال الصلاة ما تحد بعشرة، ما تحد بعشرة، وأنا الذي في بالي لكن يحتاج مراجعة أن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ، لكن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، لو صليت 100 200 300 10 7 20، لا تحدد شيئا محددا. أخلنا الآن في هذا العدد الآن. وأما الصيغة فأكمل الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة الإبراهيمية. ولكن قال أهل العلم لو أتيت بلفظ الصلاة والسلام كفى ذلك، لو قلت اللهم صل وسلم على محمد حققت المقصود، من صلى علي صلى الله عليه عشرة، صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه عشرة. ولهذا الصلاة الآن تشهد ما يجزي فيه أن تقول اللهم صل على محمد وتسكت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ولذلك ينبغي الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أصلا ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى إذا قلت اللهم صل على محمد أنت تسأل الله تقول يا الله أثني على محمد، أثني على نبينا في الملأ الأعلى، أنت تطلب من الله يثني على نبيك صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فإذا طلبت أن يصلي الله عليه مرة واحدة يثني عليه مرة واحدة صلى الله عليك عشرة، أثنى عليك أنت في الملأ الأعلى 10 مرات، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر كتب لك 10 حسنات ورفعت 10 درجات وكفرت عنك 10 سيئات وصلى الله عليك 10 مرات. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رشد، وهي دليل التوحيد، دليل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.